السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الشرك لبس الخيط والحلقة ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: ولو رأيتم ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان حكم من تعلق قلبه بغير الله جلب نفع أو دفع ضر، ممن يعلقون على أنفسهم أو أولادهم أو بهائمهم أشياء يعتقدون أن فيها نفعا أو دفع ضر، دفع العين أو غير ذلك. وحيث أن النفع والضر كله من عند الله، وأن غير الله لا يملك شيء، فإن المؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب نصوصا من الآيات والأحاديث تبين بطلان اعتقاد هؤلاء، وبيان أن النفع والضر لا يكون إلا من عند الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يتجنب الأشياء التي تنافي التوحيد أو تنقص منه، فإنه من تعلق قلبه بغير الله يريد به نفعا أو دفع ضر فقد أشرك بالله. الله عز وجل يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. وهذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب: ولا فرأيتم، يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين أخبروني عن هذه الأشياء التي تدعونها من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، لو نزل بك مرض أو فقر أو أي شيء يؤلمك ويضرك، هل هذه الأوثان وهذه الأصنام تستطيع أن تدفع هذا الضر وتنزل بديله من الصحة والعافية والغنى، أم أنها عاجزة؟ حق أنها لا تقدر وأنها عاجزة لأنها لا تملك شيء، سواء أصنام أو أوثان كل معبود سوى الله لا يملك شيء. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا. لو أرادني بخير من غنى وصحة وعافية ورزق وغير ذلك من المنافع، هل تستطيع أن تدفع ذلك وتحرم وتمنعه؟ أبدا. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا غير الله لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا. وهذه الآية لازمة في الشرك الأكبر. ولكن السلف الصالح يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر سلم وطريق ووسيلة إلى الشرك الأكبر، فعلى المسلم أن يحذر منه لئلا يتدرج به إلى الشرك الأكبر. وحسبي الله عليه، يعني الله كافيني عز وجل، وعليه فليتوكل المتوكلون، يعني يعتمد عليه المعتمدون، فإن من توكل على الله كفاه. من توكل على الله في جلب النفع أو دفع الضر كفاه الله عز وجل ووقاه كل مكروه وهيأ له كل خير. من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه، وعليه فليتوكل المتوكلون. وحسبي الله عليه، أقول حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون. أما الحديث الأول في هذا الباب فهو عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة يا رسول الله. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الواهنة مرض يصيب اليد، ويزعمون يعني أهل الجاهلية بأن مثل هذه الحلقة سوارا أو خاتما إذا لبسها الإنسان أنها تخفف أو تدفع مرض الواهنة، وحيث أن هذا ادعاء باطل وقول واعتقاد فاسد لا أصل له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من حين ما رأى هذه الحلقة انكر على هذا الصحابي هذا الفعل، لأن الصحابي إنما فعله بناء على ما كانوا يعرفون في الجاهلية، ولم يعلم أن ذلك شرك وأنه ينافي التوحيد أو كماله. وحلقة من صفر، الصفر نوع من المعادن، والحلقة كما قلنا إما إنها سوار أو خاتم. قال: ما هذه؟ يعني لماذا لبست هذه؟ وليس السؤال عن ماهيتها ونوعها وشكلها أو مما صنعت، لا، هو يراها عليه الصلاة والسلام يعرف ما هي، يعني لكن يقول: لماذا لبستها؟ أنكر عليه لبسها، ما هذا؟ لماذا لبست هذه؟ ولذلك صار الجواب للسؤال الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: من الواهنة، ما قال هذه حلقة من صفر، يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن السبب الذي جعله يلبسها، فلذلك قال: من الواهنة، يعني لبستها من أجل الواهنة. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها، يعني اخلعها وارمها وابعدها عنك. ثم أكد ذلك في بيان تحريمها وبطلان الاعتقاد فيها، وقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تدفع واهنة ولا تخففها، بل تزيدك وهنا إلى وهنك، وتزيد المرض مرض الأجسام مرض القلوب، وهو الشرك الذي يفسد التوحيد، لا تزيدك إلا وهنا. ثم أكد ذلك بقوله: ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، إنه لا يفلح الظالمون. الذي لا يفلح بعد موته والذي لا يرجى له خير هو المشرك. ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا تأكيد. فلذلك بادر الصحابي رضي الله عنه لنزعها وخلعها وإبعاده. فنفهم من هذا الحديث أن لبس أي شيء من أي نوع كان لهذا القصد لنفع أو ضر، يعني لجلب نفع أو دفع ضر، فإنه من الشرك الذي يهلك صاحبه ولا يفلح بعده إذا مات وهو مصر عليه. وسواء كان من سفر أو غيره يقاس عليها كل شيء لبسه الإنسان أو تعلقه وتعلق قلبه به من دون الله يريد به نفعا أو دفع ضر، فإنه من هذا الباب يعني يكون شركا، لأنه لا يملك النفع والضر إلا الله. فإذا رجوت ذلك من غير الله فقد أشركت. الحديث الثاني هو قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي لفظ آخر قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة يعني علقها على نفسه أو على ولده أو على بهيمته. والتميمة كثيرا ما يتخذونها من الخرز، ينظمونها ويعتقدون فيها. وعلى كل حال هي عامة لكل شيء يعلقه الإنسان يريد به جلب نفع أو دفع ضر، سواء كان خرزا أو من أعواد التين كما يعملها بعض الناس، أو من غيرها، أو من كتابات كما يسمونها حجاب أو شرز، ولهم أسماء متعددة. هذه الأشياء التي يلبسونها أو يلبسونها أطفالهم أو بهائمهم، أو ربما علقوها على سياراتهم أو على بيوتهم، فعلى كل حال الحكم واحد وإن اختلفت الأنواع والأشكال، لأن الهدف واحد. إذن فالحكم واحد، الهدف ثم هو الاعتقاد بأنها تجلب النفع أو دفع الضر. فإن اعتقد الإنسان أنها بنفسها تنفع بجلب النفع ودفع الضر فهذا شرك أكبر. أما إن اعتقد أنها سبب وأن تعلقها يفيد في جلب الدفع ودفع الضر وأنه وسيلة فهذا شرك أصغر. والشرك الأصغر وإن كان أصغر، الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، لأنه ما دام هذا الذنب اسمه شرك فهو مشؤوم، يدخل صاحبه في النار ويقدح بتوحيده. فإن أنواع الشرك الأصغر كثيرة، منها هذا الباب في تعليق التمائم والحروز والحجب وسمها ما شئت. هذه من النوع من أنواع الشرك الأصغر. لكن يختلف الهدف والنية والاعتقاد. فإن كان الإنسان يعتقد بنفسه أن هذه بنفسها تدفع أو تمنع، تجلب الخير وتدفع الشر، فهي شرك أكبر ليس أصغر. وأما إذا كان يعتقد أنها وسيلة وسبب فإنها شرك أصغر، لأن ليس لها علاقة أصلا في جلب النفع أو دفع الضر. لا هي دواء يؤكل أو شراب أو يدهن به من الأدوية المشروعة المباحة، وإلا فلا بأس تداووا ولا تتداووا بحرام، يقول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا صار الشيء اعتقادا في القلب وتعلق بغير الله فهذا شرك. هذه الأشياء ليست أشياء يعني أدوية لها تأثير محسوس، لزقة توضع على اليد من أجل جبيرة أو من أجل جرح أو دواء يدهن به أو يؤكل أو يشرب. فإن الأدوية المباحة لا بأس بها، وينبغي للمسلم أن يتخذ الأسباب النافعة ويتجنب الضارة. فإن التداوي بالمباحات أمر مشروع ومندوب إليه ولا ينافي التوكل، لكن هذه ليست أدوية، هذه أمور دخلت في العقائد وليس لها تأثير لا نفعا ولا جلب نفع ولا دفع ضر، وإنما هو من باب التوهم والوساوس يخيل للإنسان بأنها مؤثرة فيقوم عنده قائم في نفسه بأنه استفاد. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى مع زوجته أو على زوجته شيء من هذه التمائم قال: ما هذه؟ قالت: هذه رقية الرقال بها فلان، فإن عيني كانت تدمع فإذا لبستها توقفت. قال: سبحان الله، إن ذلك هو الشيطان ينخص عينك فتدمع حتى تلبسينها فتعتقدين فيها، فإذا لبستيها كف الشيطان حتى يكون اعتقادك في غير الله. نحن آل ابن مسعود الأغنياء عن الشرك، فأمرها بإزالتها والبراءة منها والتخلص. إنما هو خيال يخيل للإنسان أنه استفاد، وقد يكون في الأصل المرض الذي يحس به قد يكون وهما من أجل أن يلبس هذه الأشياء فيقوم في نفسه شيء من الاطمئنان من أجل أن يدوم اعتقاده بهذه الأشياء. وهناك أناس يعلقون على أولادهم وهم صغار، لا ذنب لهم، فالإثم والذنب على من فعل. يكتبون كتابات إما على في أوراق ويغلفونها أو على قطع معدنية أو غيرها. فعلى كل حال من أي نوع كان فإن هذا من التمائم. والتميمة كما سمعنا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ما معنى فلا أتم الله له؟ يعني لا، هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام على من فعل ذلك، فلا أتم الله له مقصوده ولا حصل له مراده. وإذا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام فدعوته مستجابة، ويدعو على من فعل هذا لأنه لا يتم له ما أراد ولا يحصل له مقصده. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وفي الرواية الأخرى حتى يبين لنا أيضا حكمها قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، حتى لا يكون عندك شك بأن تعلق هذه الأشياء حينما يتعلق بها القلب ويعتقد أن فيها نفعا أو دفع ضر بأنها من الشرك. الإسلام ولله الحمد أعطانا العلاج الوقائي والعلاج للتداوي. ما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا حساب على حسب إرادة الله لك. تداوى ولا تتداوى بحرام، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. تداوى. وأما الوقاية فهي الأذكار والأوراد المسائية والصباحية ولله الحمد وعند النوم. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ينفعنا في ديننا أو دنيانا إلا بينه لنا وحسن عليه، سواء من الكتاب أو من السنة. وما ترك شيء يضرنا في ديننا أو دنيانا إلا بينه لنا وحذرنا منه. فلو تمسك الإنسان إيمانا وتصديقا وانقيادا واعتقاد بهذه الأوراد المسائية والصباحية، الآيات القرآنية والتعوذات النبوية، وعمل بها وطبقها، لكانت بإذن الله أعظم حرز له ولأهله ولماله. كسورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك مما ورد فيه الأحاديث ثابتة، والتعوذات النبوية كقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال: يا رسول الله، ما رأيت من أقرب إلا ساعة البارحة. قال له صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. كلمة خفيفة فائدتها عظيمة، لجوء إلى الله واستعاذة به، ومن استعاذ بالله أعاذه الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نتعلمها ونعلم أولادنا ونعوذهم بها الصغار وأيضا. قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فهذه وأمثالها من الأدوية الوقائية. وهناك من الرقى أيضا بعد أن ينزل ويحس الإنسان بشيء يرقى بإذن الله ويشفى، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر علينا في باب سبق: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لدغة أحسن ما تعالج بالرقية. الرجل لما رقى الرجل بسورة الفاتحة شفاه الله، قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية، الله ألهمه. ورقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة، رقاه. والرقية هو عليه الصلاة والسلام لما سحر رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فشفي. وهناك من الأدوية التي تؤكل أو تشرب أو يدهم بها، كما أرشد الحبة السوداء، وكما أرشد الله عز وجل للعسل. وفي الحديث أن الشفاء بآية من القرآن أو لعقة من عسل أو شربة محجن أو لذعة من نار وما أحب أن أكتب. أقول أنه ينبغي للمسلم أن ينهج المنهج النبوي الصحيح في الوقاية وفي التداوي بعد حصول المرض، وكل شيء بإرادة الله. إذا شاء الله عز وجل وأراد نفع هذا الإنسان نفعه بالأسباب التي قيضها عز وجل. المؤمن يكون سببا شرعيا صحيح، أما الأسباب التي لا أصل لها من الشرع فلا ينبغي للمسلم أن يتخذها ويحيي سنة المشركين وآثارهم وأعمالهم. لو أن الناس نهجوا المنهج النبوي الصحيح وساروا مسيرة السلف الصالح لسلموا من كثير بإذن الله من الأمراض والأشياء التي تزعجهم وتكدر عليهم حياتهم وصفو عيشهم. لكن كثيرا من الناس والعياذ بالله أعرض وتناسى، أو أنه كأنه لا يعتقد أن فيها فائدة هذه الأوراد. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتركها عند نومه ولا يتركها في مسائه وصباحه، إذا أراد أن ينام جمع يديه وقرأ الفاتحة وقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات، كل مرة ينفث بيده ويمسح بهما رأسه ووجهه وما طال من جسمه، حتى أنه لما مرض عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك له. علينا أن نتعلق بالله ونتوكل عليه ونعتمد عليه ونفوض أمرنا كله إليه ونصدق مع الله، ما نفعل هذه الأشياء تجربة، لا، نفعلها عن إيمان وقناعة واعتقاد تام بصدق الله وصدق نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء قلنا ودعوته مستجابة عليه الصلاة والسلام. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، الودع صدف يستخرج من البحر أيضا الله لي والله أعلم أنهم يحرقونه وينظمونه ويعلقونه يعتقدون به كذلك. فلذلك خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر وهو نوع من التمايم، ودعا على من فعله. فلا ودع الله له، يعني لا جعله الله في دعا في راحة واطمئنان وسكون من فعل هذا الشيء، لأنه شرك. إن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا الباب سيأتي له إيضاح، زيادة إيضاح في باب بعده أطول منه، سماه المؤلف رحمه الله باب من الشرك، باب الرقى والتمائم. وفي أثر أن حذيفة رضي الله عنه دخل على رجل يزوره، حذيفة أصحابه رضي الله عنه، وهذا الذي دخل عليه والله أعلم أنه تابعي، كان مريضا بمرض الحمى، فرآه قد ربط على يده خيط، فقال ما هذا، يعني لماذا لبست هذا الخيط؟ قال من الحمى، يعني من أجل مرض الحمى، يعتقد أن هذا الخيط يخففه. ما علاقة الخيط بالحمى؟ إلا وساوس الشيطان وتوهيمه وتخيلات. وإلا فما علاقة الحمى، ما علاقة الخيط بالحمى؟ تخفف الحرارة، يدفع شدة البرد، لأن الحمى أحيانا تكون بردة شديد يرتجف منها الإنسان نسأل الله العفو والعافية، أو حرارة مرتفعة، مع ما يحصل للجسم من التعب. فما علاقة هذا الخيط بالحمى؟ فتأثر هذا الصحابي رضي الله عنه وغضب لله، كيف هذا المسلم يفعل هذا الشيء وهو يدعي الإسلام؟ فتلا عليه قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مسلم ولكنه انخدع فوقع بالشرك من حيث لا يشعر، وقع بالشرك من حيث لا يشعر. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء، إما رياء وإما لفظ يتلفظ به ما يدري عنه، وإما عمل يعمله ما يدري عن حال صحته، أملي عليه من جاهل مثله وجهل، وهكذا يقع بالشرك من حيث لا يشعر. لأن الشرك الأكبر ما يقع به الإنسان وهو يدري، لأن الشرك الأكبر إما دعاء لغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو غير ذلك من أنواع العبادة، لكن الشيطان يحاول إيقاع الإنسان بالشرك الأصغر، فإذا أوقع في الشرك الأصغر يتدرج به إلى الأكبر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، لأن الرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر، مثل له مثل الشرك الأصغر بالرياء. وإلا فأنواع الشرك الأصغر كثيرة جدا، حلف بغير الله، قول لولا الله فلان، ما شاء الله وشاء فلان، إلى آخره. كل هذا إن شاء الله له أبواب في التوحيد ستأتينا إن شاء الله. فهذا الرجل، هذا الصحابي رضي الله عنه، قطع الخيط لأنه من إنكار المنكر ومن الواجب نصح المسلم وتبيين الحق من الباطل، فقطع الخيط وأنكر عليه وقرأ عليه الآية ثم قال له لو مت وهو عليك ما صليت عليك. لماذا؟ لأنه مشرك، لأنه يعتقد أن عملك هذا الشرك، وأنا لا أصلي على المشركين. لو مت وهو عليك ما صليت عليك، هذا قريب من قوله عليه الصلاة والسلام أو في معناه للصحابي في الحديث الأول لما قال له في الحلقة انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما أفلح، هذا مثله. ولذلك قال له لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لأن هذا شرك وأنا لا أصلي على المشرك. فإذا لبس أي نوع وتعليقه معتقدا به جلب النفع أو دفع الضر من أي نوع كان، قطعة ذهبية أو مع أي نوع معدنية مكتوب فيها أو شيء من الكتابات يلبسه أو سوارا يعتقد به أو خيطا أو خرز أو غيره، الأنواع كثيرة. الشرك واحد اسمه وأنواعه متعددة، والمهم أن الإنسان إذا عرف الحق اتبعه، وإذا عرف الباطل اجتنبه. فالحق ضالة المؤمن، حيث وجده أخذ به، لا يعاند ويقول هذا ورثناه عن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وكان يفعل ذلك ولم ينكر عليهم أحد. فرغ أنك في بلد ما فيه من ينبه على التوحيد وما ينافيه من الشرك، لكن إذا وجدت من وفقه الله ودلك على الحق وبينه لك وقال الطريق المستقيم هنا، لأن الطرق طرق الباطل واحد كثيرة لكن طريق الحق واحد، فإذا كنت ضالا على الطريق وقيض الله لك من يهديك ويرشدك احمد الله وخذ بالحق واسلك الطريق المستقيم تنجو، فإنه لا ينجو إلا من سلك الطريق المستقيم. ولا تحقر شيء ولا تتعصب للعادات التي قد غلبت على بعض الناس أو تعودوها وورثوها من الآباء والأجداد، إذا كانت مخالفة للحق ارضي بها عن رحال، فالحق ما جاء في الكتاب والسنة والباطل ما عدا ذلك، ما خالف الكتاب والسنة من قول أو عمل أو اعتقاد عليك أن تتجنبه، لأن الحق ضالة المؤمن. المؤمن الصادق يبحث عن الحق أين كان فيأخذ به ويحمد الله على الهداية ويسأل ربه الثبات ويرشد غيره. فهذه النصوص وهناك نصوص أخرى في أبواب أخرى وفي كتب أخرى أيضا كلها فيها الإرشاد إلى الصواب والتحذير من الضلال. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. نسأل الله ثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.